وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب العرايا. الحديث 61 بعد 200 عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. باب العرايا. وفي بعض النسخ من أحكام الأحكام يقول باب العرايا وغيرها، لأنه أدخل معها ما بعدها إلى باب السلم. والعرايا جمع عارية كمطية ومطايا. باب العرايا. والعرية هي عند كثير من العلماء هي أن يشتري المرء رطبا بتمر، وهي رخص فيها للإرفاق، أن يشتري رطبا بتمر. الرطب مخروس خرس، والتمر معلوم مكيل أو موزون. أن يشتري رطبا بتمر، رطبا في فروع النخل بتمر جاف، هذه بالاتفاق بين العلماء رحمهم الله هي شراء رطب بتمر. لكن ما صفة هذا الشراء عند الشافعية والحنابلة والأحناف، وصفته عند المالكية رحمهم الله جميعا؟ وإلا هي شراء رطب بتمر، وهي من البيوع في الأصل منهي عنها، ممنوعة، لكنه رخص فيها. رخص فيها لما؟ للإرفاق. للإرفاق. ثم ما صفة هذا الإرفاق؟ هو الإرفاق بمن عنده النخل، أو الإرفاق بمن لا يملك نخلا ولا رطبا؟ هنا اختلف العلماء رحمهم الله في صاحب الإرفاق من هو. فقال المالكية: الإرفاق بصاحب النخل. الإرفاق بصاحب النخل. وقال الجمهور: الإرفاق بمن لا يجد، بمن ليس عنده، لا يملك نخلا ولا يجد قيمة الرطب ليشتريه. ما صفة ذلك؟ الجمهور قالوا كما ورد في حديث أن بعض الأنصار شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم لا يجدون نقدا يشترون به رطبا، وعندهم بقية من قوتهم، فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في أن يشتروا الرطب بفروع النخل مخروصا بتمر جاف مكيل إرفاقا بهم، ويكون الرطب مخروصا حسب ما يؤول إليه بعد الجفاف، والإرفاق هنا بالفقير الذي ليس عنده نخل يأكل من رطبها ولا يجد دراهم يشتري بها رطبا يأكل مع الناس، فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يشتروا الرطب مخروصا بفروع النخل حسب ما يؤول إليه تمرا بتمر مكيل. توضيحه: الفقير عنده بقية من تمر مخزون، والناس يأكلون رطبا يتفكهون به، وهو لا يجد نقودا يشتري، فيأتي إلى الفلاح ويشتري منه نخلة أو نخلتين أو ثلاث أو خمس إلى حد ما دون خمسة أوسق. الفلاح قد لا يكون له مصلحة في البيع هذا، لكن من باب الإرفاق، إرفاقا بأخيه الفقير، يبيع عليه تمرا في رؤوس النخل رطبا بتمر موجود في الأرض موزون، بشرط أن يكون الرطب حسب ما يؤول إليه تمر لا بحسب حاله الآن، حتى لا يكون فيه زيادة كبيرة، يكون الفرق بسيط. فيقال مثلا: هذه النخلة الآن تخرص على أنها 120 كيلو، طيب يسأل أهل الصنف: هذه النخلة إذا جفت جف رطبها وصار تمرا كم يكون؟ قال: يكون 100 كيلو. يقول الفلاح للفقير: أعطني 100 كيلو من التمر الجاف وخذ هذه النخلة، هذه بيع تمر بتمر، رطب بجاف، التساوي مستحيل، والزيادة ربا، التساوي غير معلوم والزيادة ربا، لكن هذه مستثنات، لأن مقصودا بها الإرفاق بالفقير ليأكل رطبا مع الناس بدون أن يسأل، وإنما يأكله على سبيل الشراء، يشريه بماذا؟ بتمر. ويكون الرطب مقدر بحسب ما يؤول إليه تمرا لا بحسب حاله الآن، الآن 120 كيلو بالنخلة، إذا جف عرف أنه يكون 100 كيلو، يدفع الفقير 100 كيلو من التمر الجاف للفلاح ويخلي الفلاح بين الفقير والنخلة يخرفها رطبا شيئا فشيئا، بشرط أن يتم هذا التبايع والتقابض في المجلس، لأنهم لو تفرقا وعند أحدهما للآخر شيء أصبح ربا. هذا تفسير الجمهور للعرية والعرايا. تفسير الإمام مالك رحمه الله، وهو إمام دار الهجرة، إمام أهل المدينة، وأهل المدينة يعرفون العرايا وهي أول ما شرعت عندهم ورخص فيها، وشرعت ورخص فيها لأجل فقرائهم. يقول الإمام مالك رحمه الله: العرية هي أن الفلاح يعطي أخاه الفقير نخلة أو نخلتين أو ثلاث، ثم إن الفلاح يتضرر بدخول الفقير صباح مساء لنخلاته، ولا ضرر ولا ضرار، فيقول الفلاح للفقير: أشتري منك الرطب الذي أعطيتك في فروع النخل بتمر أسلمك إياه، تذهب به إلى بيتك وتستريح، وأنا أستريح من دخولك وخروجك. أصلها تبرع من الفلاح للفقير، ثم يتضرر الفلاح من دخول الفقير وخروجه وتردده، فيشتري منه تمره الذي أعطاه في فروع النخل بتمر جاف حسب خرص الرطب الذي في فروع النخل إذا جف، مثل ما مثلنا، يعني النخلة 120 كيلو حاليا، كم تؤول إليه إذا جفت؟ قالوا تؤول إلى 100 كيلو. يقول الفلاح: أعطيك أخي 100 كيلو وخذها معك في بيتك ولا تتردد على محلي ونخلي. إرفاق بمن أصبحت؟ بالفلاح، حتى لا يتأذى بتردد أخيه عليه. ورجح بعض العلماء تفسير مالك رحمه الله، قالوا: لأنه في المدينة وتلقاها عن أهل المدينة، وهي شرعت ورخص فيها لأهل المدينة، فما فسروا به أولى من غيرهم. والجمهور على أنها إرفاق بالفقير، وإن الفقير يشتري الرطب على النخل بتمر بحسب ما يؤول إليه الرطب. نعم. العرية فعيلة بمعنى مفعولة، وجمعها عرايا مثل مطية ومطايا. قال في مختار الصحاح: وإنما أدخلت فيها الهاء لأنها أفردت فصارت في عداد الأسماء كالنطيحة والأكيلة، وسميت عرية لانفرادها بالرخصة عن أخواتها. المعنى بالرخصة عن أخواتها يعني المحاقلة والمزابنة، هذه محرمة كما تقدم لنا، وهذه نوع من المزابنة، بيع رطب بجاف من نوع واحد، هذه في الأصل ربا، لكنه رخص فيها، ولهذا جاء في الحديث: رخص صلى الله عليه وسلم، دل على أن هذه مرخص فيها من شيء محرم. المعنى الإجمالي: تقدم أن بيع التمر على رؤوس النخيل بتمر مثله محرم، لأنه مجهول التساوي، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، والعلم بالتفاضل محرم. نعم. لأنه بيع المزابنة المنهي عنه لما فيه من الجهل بتساوي النوعين الربويين. الربويين لأنه تمر برطب وكلاهما ربا، في يدخله الربا. نعم. وأشد حالاته إذا باعه على رؤوسه وهو رطب بتمر جاف. يعني لو باع 100 كيلو من التمر بزبرة أو صبرة من التمر ما يدرى كم وزنها، هذا محرم، لأن هذا مجهول هذا معلوم، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، فهو من باب الربا لا يجوز قطعا. يعني صبرة من التمر بكيل معلوم هذا محرم، فما بالك إذا كانت الصبرة يعني التمر على رؤوس النخل، يعني التمر في الأرض مجموع ومنظور إليه ومقدر أقرب إلى الضبط من تمر في رؤوس النخل. فالتمر في رؤوس النخل أبعد من غيره في التساوي والتقارب، فهو محرم، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم استثنى هذه البيعة التي هي العرية. فقد خفي تساويه من وجهين: الأول كونهما بيعا خرصا، والثاني كون أحدهما رطبا والآخر جافا، فهذا البيع أحد صور ربا الفضل. كانت الأثمان قليلة في الزمن الأول فيأثر قليلة، المراد بالأثمان القيم، يعني الذهب والفضة والنقود، كانت قليلة عند الصحابة في الصدر الأول. نعم. فيأتي الرطب في المدينة والتفكه به والناس محتاجون إليه، وليس عند بعضهم ما يشتري به من النقود. المعلوم أن المدينة مشهورة بالنخيل، يعني فيها كثرة النخيل، فاللي عنده نخيل يتفكه بالرطب وبأنواعه، والفقير يشاهد الرطب في فروع النخل ولا يذوقه، فرخص صلى الله عليه وسلم في هذه العملية إرفاقا بالفقير، فرخص لهم أن يشتروا ما يتفكهون به من الرطب بالتمر الجاف ليأكلوها رطبة، مراعين في ذلك تساويهما لو آلت ثمار النخل إلى الجاف. يعني هو لا يتركها حتى تجف، لكن يراعون لو تركت كم تقابل، هي الآن 120 كيلو مثلا، لو جففت وتركت تجف قالوا تصير 100 كيلو مثلا، فيبيعها بهذا الخرص 100 كيلو ب100 كيلو مستلم في المجلس. ما يستفاد من الحديث: أولا تحريم بيع التمر على النخل بتمر مثله، لأنه بيع المزابنة المنهي عنه، ومأخذه في هذا الحديث لفظ رخص. لفظ رخص لأن كلمة رخص تدل على أنه رخص في شيء مباح، لا في شيء حلال، لا رخص في شيء محرم. كلمة رخص النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أن المرخص من الأصل فيه التحريم. ثانيا جواز بيع العرية، وتقدم شرحها لغة وشرعا، وهو مستثنى من التحريم السابق في المزابنة. المزابنة بيع التمر بالرطب والسنبل بالحب الصافي. نعم. ثالثا أن الرخصة لمن احتاج إلى أكل الرطب خاصة. الرخصة قال كثير من العلماء إنها خاصة بالمحتاج، يعني بشرط أن يكون محتاج للرطب وليس عنده نقود يشتري فيها. مثلا جاء اثنان يريدان عرية، واحد غني لكن عنده تمر جاف كثير يريد أن يبادل تمر برطب، هل يصح؟ لا. آخر فقير عنده رطب، عنده تمر مجتمع عنده من الزكاة أو من غيرها، ويريد أن يشتري به رطبا، يصح. طيب يشتري كم؟ في حدود أقل من 5 أوسق. الخلاف في 5 الأوسق هل تصح أو، والإجماع على ما هو أقل من 5 أوسق، والوسق 60 صاع يعني أقل من 300 صاع. لو جاء الفقير يريد أن يشتري مثلا 700 صاع من الرطب بتمر عنده صافي، هل يصح؟ لا، لأن الرخصة محددة. والغني لا تصح له، لا يصح له أن يشتري الرطب بتمر لأن عنده نقود. نعم. ولذا قال ثالثا أن الرخصة لمن احتاج إلى أكل الرطب خاصة، يعني محتاج إلى الرطب وليس عنده قيمة يشتري بها. نعم. رابعا أن يقدر الرطب على النخلة تمرا بقدر التمر الذي جعل ثمنا، الذي جعل ثمنا له بقدره مثلا. نعم. فائدتان: الأولى تقدم التحريم في بيع المزابنة الذي هو إحدى صور الربا المحرم، واستثنى هذا التحريم مسألة العرايا، فلما جاءت على خلاف الأصل اشترط العلماء الأصل فيها التحريم وجاءت الرخصة على خلاف الأصل. نعم. فلما جاءت على خلاف الأصل اشترط العلماء للرخصة فيها شروطا، بعضها مأخوذ من أحاديثها وبعضها باق على أصل معاملة الربا. بعضها أخذوها من ألفاظ أحاديثها وبعضها فهموها من تحريم الربا. نعم. الأول أن تخرص النخلة بما تؤول إليه تمرا لطلب المماثلة، لأجل يتماثل، يعني ما يبيع 120 كيلو ب100 كيلو، لا، وإنما تقدر الرطب تمرا يشوف كم يؤول إليه ثم يحرص على أن يكون التساوي. الآن هي 120 لكن نقول كم تؤول إليه إذا جفت؟ قالوا تؤول إلى 100 كيلو، نقول المبادلة تكون بين 100 كيلو و100 كيلو. ثانيا أن تكون لمحتاج إلى الرطب ليأكله رطبا، يعني ليساوي ويماثل الآخرين الذين يتفكهون بأكل الرطب فيأكل مثلهم بمبادلة من تمره. نعم. والمشهور من مذهبنا المنع في عكس هذه المسألة، وهو أن يشتري المحتاج إلى التمر برطبه تمرا وفي وجه يجوز، لأنه إذا جاب أن الرخصة في شيء محدد فلا يتوسع فيها، ولهذا قال والمشهور من مذهبنا الحنابلة المنع في عكس هذه المسألة. إذا كان الرجل محتاج إلى التمر وعنده رطب قالوا لا، ما يجوز أن يبيع الرطب بالتمر إلا من باب الإرفاق بمن هو محتاج إلى الرطب، أما الاحتياج إلى التمر فليس هذا إرفاق فلا. نعم. وفي وجه يجوز لأنه إذا جاز لمن في وجه يجوز لأنها تشابه تفسير المالكية لها، لأنه إذا جاز لمن يريد التفكه بالرطب فكيف لا يجوز لمن احتاج إلى التمر ليأكل. ثالثا ألا يكون معه نقود يشتري بها، هذه من الشروط في جواز العرية. نعم. رابعا أن يتقابضا قبل التفرق، لأنه بيع تمر بتمر فلا بد أن يكون يدا بيد بالنسبة للتمر الذي على الأرض يسلمه، بالنسبة للتمر في رؤوس النخل يقول هذا تمرك هذا رطبك، يخلي بينه وبينه. نعم. رابعا أن يتقابضا قبل التفرق، فالتمر بكيله والنخلة بتخليتها. التمر بكيله الذي بالأرض كيله، والنخلة ما فيها كيال، وإنما يقول هذه نخلتك اقبضها فيقبضها. نعم. خامسا ألا تزيد عن 5 أوسق، ويأتي في الحديث الذي بعد هذا ألا تزيد عن 5 أوسق، هذا بالإجماع، وفي 5 الأوسق خلاف، والجواز مطلقا فيما دون 5 أوسق، والوسق 60 صاعا أي 300 صاع بالصاع النبوي. سادسا إذا اشترى اثنان فأكثر من الرطب لكل واحد 5 أوسق من رجل واحد صح، ولو اشترى شخص من بائعين فأكثر 5 أوسق صح أيضا. أما إذا اشترى من 2 فأكثر أزيد من 5 أوسق فلا يصح. يعني لو اشترى من هذا 3 أوسق واشترى من هذا وسق صح، يعني ما هو بلازم أن تكون 5 أو 4 من شخص واحد، لكن لو اشترى من هذا 4 أوسق ومن هذا 4 أوسق والمشتري واحد هل يصح؟ لا، لأنه صار عنده 8 أوسق وهو لم يرخص له إلا في 5 أوسق أو ما دون 5 أوسق. الفائدة الثانية الجمهور من العلماء يقصرون الجواز على النخل خاصة، يقول العرايا في النخل خاصة دون غيرها، لأن الحاجة إلى التفكه بالتمر أكثر من الحاجة إلى غيره، لأن الحبوب ما يتفكه بطريقها مثل ما يتفكه بالتمر، بالسنبل مثلا لا حاجة، وكذلك العنب. وبعض العلماء يرى أنه ما دام جاز في التمر والرطب فيجوز بالعنب والزبيب، ويجوز في السنبل الجاف في السنبل وفي الحب المصفى وفي كل نوعين من جنس، وفي كل جنس يعني نوعين من جنس واحد عند الحاجة إلى الطري الجديد. الجمهور من العلماء يقصرون الجواز على النخل خاصة، ورخص به طائفة من العلماء ومنهم شيخ الإسلام في سائر الثمار. قال في سائر الثمار يصح أن يباع الجاف بالطري بشرط أن يخرس الطري بحسب ما يؤول إليه إذا جف، لأن الرطب فاكهة المدينة ولكل بلد فاكهة، والحكمة المرخصة موجودة فيها كلها والرخصة عامة. يعني يقول إنه جاء الترخيص بالتمر لأنه فاكهة أهل المدينة وهو أكثر ما عندهم، في بعض جهات ما عندهم نخل وما عندهم تفكهم بالتمر، وإنما يتفكهون بالعنب مثلا، ويكون المرء عنده زبيب مدخر وهو في حاجة إلى العنب الطري. قال شيخ الإسلام رحمه الله يجوز أن يشتري عنبا بزبيب بحسب ما يؤول إليه العنب إذا جف. مثلا يكون شجرة العنب هذه كم فيها من كيلو؟ فيها 100 كيلو مثلا من العنب. إذا جف العنب هذا وأصبح زبيب كم يكون من كيلو؟ قال يكون 70 كيلو. إذا جف 120 تكون 70، يقول يبادل بينها 70 كيلو من الزبيب الجاف. الحديث الثاني والستون بعد 200 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. الحديث الأول فيه الترخيص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا بدون ذكر المقدار. يعني لو اشترى 1000 كيلو من التمر الجاف، يكون الحديث الأول ما نفى صحة هذا، لكن هذا غير صحيح لأن هذا أكثر من 5 أوسق، فيكون في الحديث الثاني هذا تحديد العرية بخمسة أوسق أو دون 5 أوسق. شك من الراوي داود بن الحسين، وقع عنده الشك أحد الرواة، هل قال 5 أوسق أو قال فيما دون 5 أوسق؟ ولهذا اتفق العلماء على الجواز فيما دون 5 أوسق، واتفقوا على المنع فيما هو فوق 5 أوسق، واختلفوا فيما هو 5 أوسق فقط. ما دونه لا خلاف، وما فوقه لا خلاف ممنوع، وما دونه جائز. ما كان مقدار 5 أوسق فهو محل الشك. كثير من العلماء يقول ما دام وجد الشك هل قال 5 أو دون 5، نقول لا دون، ونقف دون الحرام ولا نصل إلى 5. بعضهم قال ما دام وردت في الحديث أو 5 أوسق فنأخذ بها. المعنى الإجمالي: لما كانت مسألة العرايا مباحة للحاجة من أصل محرم، من أصل محرم وهو الربا، بيع التمر بالتمر، اقتصر على القدر المحتاج إليه غالبا، يعني اللي يكفي الفقير يقضي حاجته، لأن ما هو المقصود أنه يأخذه ليبيعه، وإنما يأخذه يأكل مع الناس. ومقدار 300 صاع أو دون ذلك بقليل فيها غلية، فيها كفاية إذا تخرجها. فرخص فيما قدره 5 أوسق فقط أو ما دون ذلك، لأنه في هذا القدر تحصل الكفاية للتفكه بالرطب. ما يستفاد من الحديث: أولاً، الرخصة في بيع العرايا للحاجة إلى التفكه بالرطب. ثانيا، أن تكون الرخصة بقدر الكفاية، لأن الرخصة لا يتجاوز بها قدر الحاجة. ثالثا، الوسق بسكون السين، الوسق بسكون السين 60 صاعا نبويا. الوسق والوسق يجوز هذا ويجوز هذا. نعم. 60 صاعا نبويا فيكون 300 صاع، وتقدم أن الصاع النبوي ينقص عن صاعنا الحاضر وكيلتنا الخمس. الخمس وخمس الخمس، يعني الكيلة والصاع، خذ منها خمس وخمس الخمس فتكون صاع نبوي. نعم. الخمس وخمس الخمس، وهذا هو الحد الأعلى للجواز. الحد الأعلى للجواز يعني 5 أوسق. نعم. اختلاف العلماء: ذهب كثير من العلماء ومنهم الشافعية والحنابلة والظاهرية، إلى أنه لا يجوز بيع العرايا إلا فيما دون 5 أوسق. قالوا لا نصل إلى 5 لأنها مشكوك فيها. نعم. لأن الأصل التحريم، وبيع العرايا رخصة، فيؤخذ بما يتحقق فيه الجواز، ويلغى الشك الذي وقع في الحديث 5 أوسق أو دون 5 أوسق، وهو شك وقع لأحد رواة الحديث وهو داود بن الحسين، فلذلك جوزنا دون 5 أوسق لأنه متفق عليها. ومعنى الخمسة ومنعنا الخمسة للشك فيها والأصل التحريم للنهي عن المزابنة. وذهب بعضهم ومنهم المالكية إلى مع الفرق بينهم في تفسير العرية، يعني هذا الخلاف بينهم في الوصول إلى 5 أو عدم الوصول، وأما الخلاف بينهم في تفسير العرية عند المالكية وعند غيرهم فهذا موجود في غير هذا الكتاب. نعم. وذهب بعضهم ومنهم المالكية إلى الجواز في 5 عملا برواية الشك، وبما روي عن سهل بن أبي حثمة أن العرية 3 أوسق أو 4 أو 4 أو 5، يعني مشكوك، يقول 3 أوسق أو 4 أوسق أو 5. نعم. وهو رواية عن الإمام أحمد نظر فيها إلى عموم الرخصة فلا يضر الشك في الزيادة القليلة، واختارها شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعطاني بعض الأخوة هذه الورقة المكتوب فيها الوصية من المدينة من الشيخ أحمد حامل مفاتيح حرم الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه وصية مكتوبة تظهر بين حين وآخر، وأول ما ظهرت من 10 سنين ثم تختفي ثم تظهر لدى بعض المخرفين والمشعوذين لإدخال الناس في شكوك في دينهم. وهذه الوصية كما قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله هي وصية مكتوبة، ويقول سألنا عن هذا الاسم في الحرم النبوي فما كان موجود لا من قريب ولا من بعيد، ولا يذكر، وليست هذه صحيحة بل هي كذب مفترى، فالحذر منها، لأن صاحبها قال الذي ينشرها له كذا، والذي يطبعها له كذا، والذي يمزقها يحصل عليه كذا وكذا إلى آخره، وهذه كلام كذب مفترى وتمزيقها قربة لله جل وعلا وبيان للحق بأن هذا كذب مفترى. يقول السائل: إذا غادرت المنزل بنية السفر هل لي أن أقصر الصلاة الرباعية في المطار حيث أن المطار يبعد 20 كيلو تقريبا؟ القصر في المطار لا يخلو، البعد عن المنزل لا عبرة به، لأنه قد يكون بعيد عن منزلك لكنه متصل بطرف المدينة الشمالي أو الجنوبي أو نحو ذلك، فإن كان المطار متصل بالمساكن فلا يجوز القصر في المطار لأنك ما غادرت البلدة، وإذا كان المطار منفصل عن البلد بأرض بيضاء تعتبر من البرية فأنت تعتبر غادرت مكانك فلك الحق أن تقصر. ومثل هذا المطار لو مثلا الرفقة تواعدوا مسافة 10 كيلو عن البلد أنهم يتجمعون هناك لينطلقوا جميع مثلا، ففي هذه الحال إذا انطلقوا وتركوا عامر البلدة لهم الحق في القصر ولو جلسوا ينتظر بعضهم بعض لأنهم غادروا بلادهم. فإذا كان المطار متصل بالبلد فلا تقصر في المطار لأنك لا تزال في بلدك، وإذا كان منفصل عن البلد بأرض بيضاء برية مثلا فمن حقك أن تقصر لأنك غادرت مكانك. نعم. يقول السائل: أذهب لمزرعة لي وهي تبعد عن المنزل 50 كيلو، هل لي أن أقصر الصلاة؟ لا يا أخي، مسافة 50 كيلو لا يعتبرها جمهور العلماء مسافة قصر، فلا تقصر فيها، وخاصة أنها مزرعتك ومكانك وملكك وقد تقيم فيها الأيام. والقصر لمن أراد أن يقصر إذا كانت إقامته في مكان ما أكثر من 4 أيام فالخروج من الخلاف أن لا يقصر، وإذا كانت إقامته 4 أيام فأقل فمن حقه أن يقصر إذا كان بعيد، وقدرت مسافة السفر على رأي كثير من العلماء 80 كيلو. إذا كانت المسافة التي بينك وبين البلد التي تريدها مثلا 80 كيلو فتقصر، وإذا كانت أقل من هذا فالأظهر أن لا تقصر. يقول السائل: إذا كانت الرخصة في العرايا لمن احتاج أكل الرطب خاصة فهل في عصرنا هذا يجوز بيع العرايا لأن الناس يستطيعون شراء الرطب بالنقود؟ على رأي كثير من العلماء أن من يستطيع الشراء ليس له أن يأخذ بالعرية، وإنما الذي يأخذ بها الذي لا يستطيع الشراء وهو محتاج إلى الرطب. يقول السائل: ما معنى رطب مخروس؟ رطب مخروس يعني الرطب التمر الذي في فروع النخل ما جف إلى الآن، ومخروس يعني مقدر بحسب ما يؤول إليه. يقول: النخلة هذه مثلا الرطب الذي فيها هذا قدره تقريبا 150 كيلو، إذا جف بعد الجذال كم يأتي؟ يقول يكون 100 كيلو. نقول يبيعه ب100 كيلو بحسب ما يؤول إليه. يؤول إليه بماذا؟ ليس بالكيل وإنما بالخرص، لأنه في فروع النخل ما يمكن كيله، وإنما يخرص خرصا، والخرص هو التخمين والتحري بأن هذا وزنه. يقول السائل: هل يوجد الآن رقابا تعتق؟ نعم، في بعض الجهات الرق قائم عندهم، وممكن تشترى الرقبة وتعتق، والمرء إذا وجد الرقبة مملوكة واشتراها فليس مسؤولا أن يبحث عن أصلها، ما دام هذا فلان عنده رقيق والرقيق مذعن خاضع بأنه رقيق لفلان فلك أن تشتريه وتعتقه، لكن إذا شككت فيه فليس لك أن تشتريه لتسترقه. فرق بين أن تشتريه لتسترقه وهذا محل شك، وفرق أو تشتريه لتعتقه. إذا اشتريته لتعتقه فحسن، لأنك تخلصه مما هو فيه. يقول السائل: ما حكم الأذان داخل القبر على المتوفى والبكاء عليه داخل قبره؟ أما الأذان داخل القبر فهذا بدعة ولا يجوز، لأن هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منهم فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا عمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة ولا يجوز. وأما البكاء عليه داخل القبر أو خارج القبر فهذا لا يملكه الإنسان، ولا حرج في البكاء ما لم يكن فيه إظهار للجزع والدعاء على نفسه بالويل والثبور من باب النياحة. أما أن يبكي تدمع عينه ويسيل دمعه فلا بأس بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دمعت عينه لما رأى الطفل ونفسه تقعقع كأنها في شن، بكى عليه الصلاة والسلام فقال له سعد رضي الله عنه: ما هذا يا رسول الله، يعني تبكي؟ قال: نعم، العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال في قصة هذه مع سعد: إنما هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فالبكاء على القريب ونحوه ما يضير هذا، وإنما الذي يضير هو النياحة ورفع الصوت وشق الجيب ولطم الخد ونتف الشعر ونحو ذلك من الأمور التي تظهر فيها النياحة والجزع وعدم الصبر. والمؤمن مأمور بالصبر، ومع الصبر قد يبكي وهو صابر. فالبكاء داخل القبر أو خارجه لا يلام عليه الإنسان، وإنما يلام على البدعة وعلى النياحة. يقول: طفت 6 أشواط ولم أتذكر ذلك إلا أثناء السعي. أقول له: اقطع السعي وكمل الطواف ما دمت متيقن أنك ما طفت إلا 6، فيلزم أن تعود وتأتي بالسابع ثم تسعى من جديد. أما إذا كنت طفت وتعتقد أنها سبعة ولا شك عندك أنها سبعة حتى ذهبت إلى السعي وبدأت في السعي ثم بدا لك الشك حينئذ فلا تلتفت إليه. إذا كنت طفت وتعتقد أنها ستة تظن أن هذا هو المجزي وهذا هو الواجب، فلما كنت تسعى علمت أن الواجب سبعة وأنت لم تطف إلا ستة، نقول عليك أن تعود وتكمل الطواف سبعة. أما إذا كان ذلك شك طرأ عليك فيما بعد وأنت حال الانتهاء تعتقد وتجزم أنك طفت سبعة، لكن لما صفت بالسعي تشككت هل ستة هل سبعة، نقول لا تلتفت لهذا الشك وطوافك صحيح. يقول السائل: ما حكم مد الرجلين إلى جهة القبلة وخاصة في الحرم؟ لا بأس بمد الرجل ولا محذور في هذا، لأن هذا لا يفهم من الإهانة ولا الاستهتار ببيت الله شرفه الله، فلا بأس بأن يمد المرء رجله ولا حرج في هذا، لأنه ما ورد في هذا نهي. يقول السائل: هل يجب أن يكون التمر والرطب من نوع واحد؟ سيان ما دام تمر بتمر فيشترط فيه التساوي، فإذا كان متساويين في العرية فلا بأس بهذا. يقول السائل: بعد الإتمام من السعي قمت بلبس الثوب قبل أن أقصر ثم تذكرت ذلك فقصرت على الفور، فهل علي شيء؟ لا حرج في هذا، ما دمت لبست ثيابك نسيانا نسيت الحلق، فلما تذكرت الحلق حلقت أو قصرت فلا شيء عليك. والأفضل إذا تذكرت في هذه الحال أن تخلع ملابسك العادية وتلبس ملابس الإحرام في الحال وتحلق أو تقصر، فإن حلقت أو قصرت وأنت عليك ملابسك العادية فلا بأس بهذا إن شاء الله. يقول السائل: إذا اقترض مني صديق لي بمبلغ بالجنيه ويريد أن يرده لي بالريال السعودي وكلانا موافق على ذلك، فهل يجوز؟ يجوز إذا كان هذا أحدهما منقود والآخر في الذمة، كأن تكون مثلا عندك لأخيك 100 جنيه في بلادكما فاجتمعتما في المملكة وتريد أن تسدده 100 جنيه، فتقول له: يا أخي عندي لك 100 جنيه وأنت لا تستفيد الآن من الجنيهات وليست متيسرة عندي، وإنما نصرف 100 جنيه التي في ذمتي لك بدراهم، ثم تتفقان على أن قيمة الجنيه مثلا كذا وتسلمه الدراهم في المجلس، فلا بأس بهذا. تقول السائلة: إذا نسيت المرأة أن تقصر من شعرها بعد العمرة ولم تذكر ذلك إلا بعدما حصل الجماع، يكون عليها هدي في هذه الحال لأنها تركت واجب من واجبات الإحرام وهو التقصير، وقد فات محله ما دام حصل جماع، ف يكون عليها هدي شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم، فإن لم تستطع فلتصم 10 أيام في أي مكان، الصيام لا يتحدد مكانه، وأما الإطعام والهدي فيكون في مكة لفقراء الحرم. تقول السائلة: ما حكم تغطية المرأة وجهها وهي محرمة؟ يجب على المرأة أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب سواء كانت محرمة أو لم تكن محرمة، فإذا كانت محرمة ولم تكن بمرأة من الرجال الأجانب فتكشف وجهها، أما إذا كانت بمرأة من الرجال الأجانب فيجب أن تغطي الوجه وسائر البدن، لقول عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. فالمحرمة إذا لم يكن عندها رجال أجانب فتكشف وجهها، وإذا كان عندها رجال أجانب فيجب أن تغطي وجهها وجميع بدنها. يقول: هل يجوز للمحرم أن يحلق شعر غيره؟ المحرم نعم يحلق شعر غيره ويقصر من شعر غيره ولا حرج. يقول السائل: بأن الوالد باع مزرعة وقف والآن توفي، فما الذي أفعله عن الوالد؟ الواجب إعادة هذا الوقف على وقفيته، اشتراؤه أو شراء بدله وتوقيفه عن الوقف السابق، لأنه لا يجوز للمسلم أن يبيع الوقف، لأن الوقف لا يباع إلا إذا تعطلت منافعه، ويكون هذا بإذن من الحاكم الشرعي الذي هو القاضي، فيأذن في بيعه أو لا يأذن في بيعه. فإذا باعه المرء على أنه ملك فهذا فيه اختلاس وفيه كذب وفيه أكل للمال بغير وجه شرعي، فالأولى للذرية والأولاد مثلا أن يبرئوا ذمة والدهم بشراء هذا الوقف وإظهار وقفيته أو تعويض بدله. يقول: نحن مسافرون وغلبنا النوم وجمعنا صلاة الظهر والعصر علما بأن وصولنا قبل يومين، فهل لنا أن نجمع؟ هذا محل خلاف، وما دام الشيء حصل ووقع فلا نأمركم بالإعادة، لكن المستقر في المكان أولى له أن لا يجمع، حتى وإن قصر إذا كانت إقامته أقل من 4 أيام فيقصر ولا يجمع، مثل الإقامة في منى نقصر ولا نجمع. فالجمع يستحب لمن جد به السير، لمن هو سائر، أما من كان نازل في الفندق أو في الاستراحة أو في الطريق وسيمر عليه وقت الظهر والعصر وهو نازل، فالأولى له أن يصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها خروجا من الخلاف. وإن جمع لعذر أو شغل أو مرض أو نحو ذلك فلا بأس عليه إن شاء الله. يقول: انقلبت علي السيارة ومات الذي معي وهو رجل وامرأته، هل علي شيء؟ إذا كنت مخطئ في القيادة هذه عليك شيء من نسبة الخطأ، فعليك كفارة والدية، الدية لورثة الرجل والمرأة، والكفارة حق الله جل وعلا وهي عتق رقبة عن كل نفس، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين عن كل نفس، ولا يلزم أن تتوالى الأربعة الأشهر، يعني تكون الشهرين متوالية ثم لا بأس أن تفصل ثم تصوم شهرين آخرين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.